الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يودعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى

Thank you. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني برأسها قبل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. عفريت من الجن أم أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا فلما إن مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت وأوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين صدق الله العظيم.